بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان الآمنون يوم الخوف، لفضيلة الشيخ صالح بن سليمان الخليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول ونعمل، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في هذا المجلس المبارك، أذكر كل مستمع إلى هذه المحاضرة أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يكون الباعث إلى سماع هذه المحاضرة هو طلب الخشية من الله جل وعلا، وإرادة وعظ هذا القلب الذي رانت عليه المعصية، وأصبح الإنسان بفعل الذنوب والمعاصي ناسياً غافلاً إلا من رحم الله جل وعلا. وطلب إحياء القلوب إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يحيي ويميت، والله جل وعلا جعل حياة هذه القلوب في ذكره وفي كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن طالب الآخرة لا غنى له عن هذه المجالس العظيمة ليذكر الله جل وعلا فيها ويحمده على ما من عليه به من نعمة الإسلام. وقد دخل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية على صحابته وهم في بيت من بيوت الله جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآهم يذكرون الله: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلا ونشكره على ما من به علينا من نعمة الهداية. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما جمعكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما جمعنا إلا ذلك. فقال: أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه قد جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله جل وعلا يباهي بكم ملائكته. وفي الحديث: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وما يزال عبدي في الحديث الآخر يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة فرط فيها كثير من المسلمين بسبب أشغالهم في هذه الحياة. وإن الإنسان أيها الإخوة مهما سعى ومهما طلب ومهما جرى وراء هذه الدنيا، فإنه لن يدرك إلا ما كتب له. والإنسان لا يخرج من هذه الدنيا إلا بعمله، وكما في الحديث: يذهب مع الإنسان ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى عمله الصالح. فإن الإنسان لا يحاسب يوم القيامة إلا بعمله، فإن كان عملا صالحا فليحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه المجالس أيها الإخوة هي مجالس المؤمنين الصادقين الذين يطلبون ما عند الله جل وعلا، الذين ما فتنتهم الدنيا بزخرفها ولا بجمالها. هؤلاء القوم أيها الإخوة اجتمعوا في بيت من بيوت الله يوم اجتمع كثير من الناس على ما حرم الله، يوم اجتمع كثير من الناس على الغفلة وعلى ما يغضب الله وعلى ما يسخط الله جل وعلا. فما جلسوا طلبا لدنيا ولا لمال، وإنما جلسوا يبتغون رضا الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يستوي أيها الإخوة، هل يستوي ذلك الذي لا يوقظه في منتصف ليلة إلا طلب الجنة؟ ولا يوقظه إلا رضا الله، ويتوضأ ويخرج إلى المسجد ماشياً يطلب من الله جل وعلا الستر في الدنيا والمغفرة في الآخرة. أيستوي هو والذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف النوم إلا إذا جاءت الصلوات؟ لا يستوون عند الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يجعل الله عز وجل ذلك الشاب أو ذلك الرجل المسلم الذي سجد لله وصام لله وذكر الله وبكى من خشية الله يساوي الله جل وعلا بينه وبين ذلك المفرط المقصر؟ أبداً أيها الإخوة. فأبشر كل من يجلس أن هذه اللحظات وهذه الدقائق وهذه الساعات عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه اللحظات تحسب لكم أيها الإخوة، تحسب عند رب كريم غفور رحيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أنت في هذه اللحظة يجب أن تخلص لله جل وعلا في كل لحظة وفي كل ساعة تستفيد منها، أو تذكر الله، أو تستغفر الله، أو تطلب العلم، فإن الله جل وعلا يؤجرك على ذلك أجرا عظيما. أيها الإخوة، حديثنا اليوم سوف يكون عن مسألة عظيمة، وقبل أن ندخل في موضوعنا أريد أن أمهد لهذا الموضوع العظيم. أيها الإخوة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول. عش ما شئت فإنك ميت، لا بد من الموت وإن طالت بك الأزمان، أو أصبحت أغنى الناس، أو ملكت الناس، أو أصبحت أقوى الناس، لا بد أن تموت. الموت أيها الإخوة، الموت كتبه الله جل وعلا على كل حي، فيذوقه الأنبياء والأولياء والأصفياء والشياطين والجن والإنس والكفرة، كل الخلق يموتون والله جل وعلا لا يموت. لماذا؟ لماذا؟ حتى يعلم المرء أنه مهما بلغ في هذه الدنيا من القوة والبأس فإنه لن يستطيع أن يقف أمام إرادة الله جل وعلا. وقد قالها جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ووالله الذي لا إله غيره لو سلم أحد من الموت لسلم منه محمد صلى الله عليه وسلم، فذاق ومات. فكلنا سنموت، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. لكن المشكلة أيها الإخوان، المصيبة كل المصيبة، أن بعض خلق الله جل وعلا لا يعرف قدر الدنيا إلا حينما يكون على فراش الموت. إذا أصبح على فراش الموت ورأى أقرب الناس وأغلى الناس وأحب الناس عنده فما يستطيعون له حياة ولا موتا ولا نشورا، عند ذلك يجد معنى هذه الدنيا ويعرف قدرها عند الله سبحانه وتعالى. دنيا يا أخي المسلم، دنيا ربط فيها محمد صلى الله عليه وسلم الحجرين على بطنه، ونام على الحصير حتى أثر على جنبه، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وطرد، وجاع، ومرض، ورمي بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. إلى من ركن عليها وإليها؟ لماذا؟ أليس لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أيكون لنا بعد ذلك فيها مقام؟ وأي مقام؟ مقام من يظن الخلود فيها بعمله ولو قال بلسانه: أنا لا أخلد فيها. إذن فلماذا تعمل فيها كأنك تعيش أبدا، وإذا جاءت مسألة الآخرة نسيت كل شيء؟ لماذا؟ لأن في القلوب مرض. إذن الحقيقة الأولى أيها الإخوة أننا سنموت. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذه الحياة جميعا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. المرحلة الثانية من عقيدتنا كأهل سنة وجماعة أننا بعد الموت إذا وضعنا في قبورنا يأتينا ملكان من عند الله جل وعلا فيقعدان كل رجل وكل امرأة وكل إنسان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المسلم فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل مرة أخرى فيجيب، وهي آخر فتنة تعرض على العبد المسلم. ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا متى شاء، فينفخ ملك الصور فتخرج الخلائق جميعا. وقد اختلف أهل العلم هل النفخات ثلاث أم اثنتان، والحاصل أيها الإخوة الذي أجمع عليه أنها نفخة الصعق ونفخة البعث، وهنالك نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع. الحاصل أنه بعد أن ينفخ في الصور نفخة البعث تخرج الخلائق جميعا إلى الله جل وعلا، ويعيدهم الله ويخرجهم الله جل وعلا أيها الإخوة، حتى إن قطعة اللحم التي قطعت من الغلام وهو صغير يوم ختنوه يعيدها الله جل وعلا، كما في الصحيح يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قطعة اللحم هذه التي قطعت يعيدها الله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فإذا اجتمع الخلق أيها الإخوة، جمعهم الله جل وعلا منذ أن خلق الله آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة، جنهم وإنسهم، ويحشر الله عز وجل المخلوقات جميعا، فيشتد الزحام وتدنو الشمس على قدر ميل، ويصبح الناس في عرصة القيامة حتى لو ألقيت شعرة ما سقطت على الأرض من شدة الزحام، والناس عرة ولا يلتفت واحد إلى آخر ولا رجل إلى امرأة لأنه قد جاءه ما يشغله. هذه اللحظة تنقطع فيها الأنساب والعلائق والقوة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في هذه اللحظة أيها الإخوة يتذكر الإنسان ما سعى، في هذه اللحظة يتذكر الإنسان أنه قد أتى إلى هذه الدنيا وأمر بطاعة الله فماذا صنع. في هذه اللحظة أيضا يعرف الإنسان أنه قد فرط في ثمين. في هذه اللحظات تنزل الشمس على قدر ميل ويضرب الناس بالعرق، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والقضية أيها الإخوة المؤمنون ليست بلحظة ولا ساعة ولا يوم، وليست بيومين، وليست بسنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوف لمدة 1,000 عام. من يستطيع يا أخوان؟ الواحد إذا وقف في الشمس وعليه حذاء وفوق رأسه غطاء وهو في حر يسير تبرم، ولو كان في وقت بارد تبرم، فكيف يصبر على ذلك اليوم العظيم أيها الإخوة؟ والمصيبة عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ليس هنالك نجاة إلا بيد الله عز وجل. أيها المفرطون، أيها المقصرون، يا من ركنتم إلى أموالكم أو إلى قوتكم، ذلك اليوم يبيع الخليل خليلها، وتلقي الأم بولدها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه اللحظة يود المجرم العاصي الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يريد النجاة. لو ألقيت شعرة ما وقعت في الأرض من شدة التزاحم. في هذه اللحظات أيها الإخوة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رأيتم قدر هذا الحديث العظيم؟ يا من تريد النجاة من هذا الموقف العظيم، اسمع هذه الصفات. يا من تريد الفرار من هذا الموطن العظيم الذي لا طاقة لك ولا لنا به، استمع إلى هذه الصفات 7، إلى هذه الأصناف 7 التي كتب الله عز وجل على نفسه أن يكونوا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف ليس أفراد، من رحمة الله أنها 7 أصناف. كل من تمثل بواحد من هذه الأصناف فإنه سيكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا قد يكون بعض عباد الله عز وجل جامعا لأكثر من خصلة فيكون شابا نشأ في طاعة الله، ورجلا قلبه معلق في المساجد، ورجلا أنفق بنفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وغير ذلك من هذه الأحاديث أو من هذه الصفات، وقد تجتمع لعبد جميعها. إذن هذه الصفات السبع أيها الإخوة سوف نذكرها، ويحرص الواحد منا على الأقل أن يتشبث لو بواحدة. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ونسبة الظل هنا لله عز وجل نسبة ملك كما ذكر أهل العلم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المقصود بالظل أن الظل ظل العرش كما ذكر ذلك الأئمة كابن مندة وابن عبد البر والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، أن المقصود بالظل أي ظل عرش الله جل وعلا، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في جلالي أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وصححه. إذن المقصود بالظل هنا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله جل وعلا نسبة ملك، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم إمام عادل، والمقصود بالإمام هنا ليس الإمام الأعظم، الإمام الأعظم ومن ولي شيئا من أمور المسلمين حتى تنزل الولاية إلى ولاية الرجل على أهله، والمقسطون على منابر من نور يمين الرحمن يوم القيامة الذين يقسطون في أهلهم وما ولوا. فالمرء إذا كان مقسطا في أهله أو أميرا عادلا أو خليفة عادلا أو وليا ولاية عظمى وكان عادلا فإنه في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، والمقصود بالعدل هنا أن يعطي ما أمر الله، وأن يمنع ما أمر الله، وأن يحكم بشرع الله، وأن يأخذ بأيدي أولاده كما أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال جل وعلا عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر الإنسان لأهله والأمير لرعيته والخليفة لأمته، هذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون على شريعة الله ليكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إذن العدل أيها الإخوة من أسباب الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة. وأعطيكم أيها الإخوة مثالا لإمام من أئمة المسلمين لننظر كيف كان حال هذا الإمام العادل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول عنه الإمام الذهبي وإن كان عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نفسي ترتاح إلى أن عمر من أهل الجنة. هذا الإمام أيها الإخوة عمر بن عبد العزيز بدأ حياته في أطيب عيش وفي أجمل حياة، وبلغ به الترف أنه كان إذا لبس لباسا لا يلبسه مرة أخرى، وإذا غسل ثيابه في مكان جاء الناس ليغسلوا ثيابهم بالماء المتبقي من غسيل ثيابه ليجدوا الريح الذي في ثيابه. وكان أبوه عبد العزيز بن مروان والي للخليفة عمر عبد الملك بن مروان على مصر، فلما نشأ عمر بن عبد العزيز أخذه فأرسله إلى صالح بن كيسان في المدينة وكان فيها، فأرسله إليها وأمر صالح بن كيسان أن يربي عمر بن عبد العزيز. وكانت طبيعتهم أن يرسل الوالد ولده بعيداً إلى العلماء وإلى من يربيهم ليتربى هذا الغلام بعيداً عن أبويه فيتربى تربية صحيحة. أحياناً يكون من أسباب فساد الغلام أو الولد أو البنت أن يكون أبوها أو أمها قريب، كيف؟ يكون أبوها مدللاً لها أو مدللاً لهذا الغلام، أو كذلك الولد أو البنت، فيتربى هذا الطفل على هذا الدلال، ثم بعد ذلك يفسد في تربيته. هؤلاء كانوا يبعدون أولاده، فلما وصل عند صالح بن كيسان بدأ هذا الرجل الصالح، صالح بن كيسان، بدأ في تربية عمر بن عبد العزيز، فكان يحفظه القرآن وكان يعلمه. وفي يوم من الأيام تأخر عمر بن عبد العزيز وكان غلاما عن صلاة الجماعة، فلما انتهت الصلاة رآه صالح بن كيسان وقد جاء، قال: يا عمر، لما تأخرت عن صلاة الجماعة؟ تأملوا يا أخوان، عمر بن عبد العزيز أبوه أمير مصر وعمه خليفة المسلمين، يا عمر لما تأخرت عن الصلاة؟ قال: يا صالح، إن مرجلتي الماشطة كانت ترجل شعري وتسكنه فتأخرت عن الصلاة. فأخذ رسالة وكتب إلى أبيه من صالح بن كيسان إلى عبد العزيز بن مروان: أما بعد، فإن ابنك قد تأخر عن صلاة الجماعة بعذر تسكين شعره أن كانت مرجلته ترجل شعره وتسكنه. فوصل الخطاب إلى والده فرد الرسالة وقال: إذا وصلك خطابي هذا فلا تكلمه حتى تحلق رأسه كله، رأس يشغل عن صلاة الجماعة لا نريده. فلما وصل الخطاب إلى صالح، أخذ عمر بن عبد العزيز وذهب به وحلق رأسه كله. لماذا؟ ليربي هذا الغلام على تعظيم هذه الصلاة في قلوب المؤمنين. وسوف يأتينا بعد قليل رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا الغلام لماذا يحلق رأسه؟ حتى يعلم أن أمرا يشغله عن الصلاة لا يراد. شب عمر بن عبد العزيز فقال، وكان في خاطره أن يكون أميرا فولي إمارة المدينة، ثم وقع في خاطره أن يتزوج بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها وأعمامها وجدها وأزوجها خلفاء، فتزوجها. ثم بعد ذلك طمعت نفسه أو فكرت نفسه في الخلافة فأخذها، ثم لما رأى أنه قد وصل إلى أعلى شيء في هذه الدنيا تاقت نفسه إلى جوار الله جل وعلا في الجنة. قال: يا فاطمة، إن لي نفسا تواقة، أو قال لأحد غلمانه: إنني طلبت الإمارة فجاءتني، فطلبت فاطمة فجاءتني، فطلبت الخلافة فجاءتني، وإنني الآن أطلب الجنة وأرجو من الله أن يرزقني إياها. مرت الأيام وأصبح خليفة للمسلمين، فتغير حاله، تغير حاله أيها الإخوة، فأخذ كل أموال الناس ووضعها في بيت مال المسلمين، وأول من ابتدأ بمال زوجته. ثم بعد ذلك أيها الإخوة بدأت نفسه تتوق إلى الله وإلى الجنة، عدل في الناس، أعطى الناس، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، بكى من خشية الله. تقول فاطمة زوجته: والله ما كان عمر أكثر منكم صلاة ولا صياما، ولا كان أكثر منكم علما، ولكنه كان إذا صلى العشاء دخل مصلاه فجلس ينتفض كما ينتفض الطير، فإذا غفى رأسه قام وذكر النار فبدأ يبكي حتى يلقى الله جل وعلا. وبكى يوما حتى رحمته فاطمة فبكت، فلما انتهت عبرته قالت: يا أمير المؤمنين رحمك الله، ما الذي أبكاك؟ قال: يا فاطمة، تذكرت مورد الناس على الله ومنصرفهم إلى الجنة أو النار، فلم أدري أعمر في الجنة أم في النار، فرحمت نفسي فبكيت. انظر كيف، وما زالت به الأحوال أيها الإخوة بهذا الإمام، وما زالت به تربيته لنفسه، حتى أحب لقاء الله جل وعلا، فصار لا يفكر في الموت ولا يخافه. دخل عليه ابن أحد الخلفاء وقال له، الخلفاء الذين قبله، ابن الوليد بن عبد الملك، وقال: يا عمر، إني أخشى عليك من بطش بني أمية، فإنك قد أخذت أموالهم وسفهت أحلامهم وفعلت بهم وفعلت. فقال: يا هذا، يا لكع، والله لو كنت أعلم من نفسي خوفا من غير الله جل وعلا لكنت أفعل بنفسي كذا وكذا. ما يخاف إلا الله. ثم بعد ذلك اشتدت به الأحوال حتى سقي السم، كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في ترجمته. فلما شرب السم أحس ببداية المرض، فجاءه الطبيب فلما رآه قال: يا أمير المؤمنين، إنك أشربت السم وإنه سيفتك بجوفك فخذ الدواء. قال يا هذا، يقول عمر له، وإن فتك الدواء بي فإلى أين أذهب؟ قال تموت. قال مرحبا برسول إلى الله جل وعلا. قال يا، يقول، فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنني أخشى عليك أن يعجل الموت إليك. قال: اسمعوا يا أخوان، قال: أيها الطبيب، يقول له عمر: والذي نفس عمر بيده، لو كنت أعلم أن العلاج، أن العافية تحت قدمي ما رفعتها، ولو كانت فوق رأسي ما رفعت يدي، وإنما أرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. فجاءه الموت، فلما كان على شرفات الموت قال لزوجته ولأخيها مسلمها: اخرجا. فخرجوا وبقي عند الباب، فسمعه وهو يقول مرحبا بالقوم ليسوا بإنس ولا بجن، ثم تلا قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه القصة صحيحة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أرأيتم أيها الإخوة كيف عاش هذا الإمام زاهدا في الدنيا؟ يقولون: يا أخوان، أصبح شديد السمرة، وأصبح جلدا على عظم، وأصبح أيها الإخوة من شدة قلة الطعام والشراب يرى كأنه خيال. كل ذلك أيها الإخوة زهدا في الدنيا وطلبا فيما عند الله سبحانه. والله يا أخوان، من أعجب ما قرأته في ترجمة عمر بن عبد العزيز هذا، لما قربت الوفاة جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ألا نجعل لك قبرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ كان في مكان لرجل رابع، مكان رابع. قال: ما تقول؟ أعد. قال: يا أمير المؤمنين، ألا نجعل لك قبرا عندهم؟ قال: والله، اسمعوا يا أخوان، والله لئن ألقى الله جل وعلا بكل ذنب، خلى الشرك، يعني ما عدا الشرك، بكل ذنب، أهون علي أن أجد نفسي يوما من الأيام كفأ لأن أدفن عند هؤلاء. يقول: من أنت؟ أنا أدفن عند هؤلاء؟ والله لا كان، ودفن في دير سلمان في بلاد الشام. فرحمة الله على عمر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. أنت يا أخي الوالد في الأسرة لا تفرط في هذه المنزلة العظيمة. يقول حافظ بن حجر: ويكون ذلك حتى في الولاية الصغرى، في ولاية الرجل في داره. فأنت يا أخي إذا كنت في بيتك وأردت أن تكون من هؤلاء المقسطين فاعدل، اعدل. بعض الناس يفضل الأبناء على البنات، بعض الناس يفضل بعض أبنائه على بعضهم، فيعطي هذا ويمنع هذا ويسفه هذا ويكرم هذا، وكله من أجل مصلحة شخصية. ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقال: لا تشهدني على جور. لما جاءه الصحابي بشير والد النعمان بن بشير وأراد أن يكتب للنعمان، فقالت أم النعمان: والله لا تكون إلا تكون ذلك حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إليه قال: أو كل أبنائك لهم ذلك؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور. كيف يا أخي تريد أن تكون من المقسطين العادلين وأنت تأتي إلى بعض أبنائك فتكرمه وتأتي إلى الآخر فتهينه؟ ثم إن من العدل في الأبناء أخذهم إلى الخير. هل من العدل يوم يجعل كثير من الناس أبناءهم يتبطحون في البيت وصلاة الفجر ينادى لها ولا يأمره بالصلاة؟ هذا ليس من العدل، وهذا ليس من العمل بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تحتاج إلى صبر الصلاة يا أخوان، تحتاج إلى صبر ومصابرة أن يخرج الإنسان صلاة الفجر والنوم أشهى ما يكون إلى قلبه والفراش الوثير وذلك الفراش الدافئ يتركه ويذهب طاعة لله جل وعلا. هذا ما هو سهل، ليس سهلا على المرء وليس سهلا عند الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام. فإذا أمرت أولادك بالصلاة وضربتهم عليها وعودتهم، وأمرت أبناء بناتك بالحجاب ولم تدخل إلى بيتك ما يفسدهم، فإنك بإذن الله تعالى تكون من العادلين في أهلك. لكن يا أخوان المصيبة أن كثيرا من الأسر ومن المسلمين هو الذي جنى على بيته وعلى أهله. نعم قد يكون بعض الآباء يقول أنا ما أملك هذا الغلام، ما فيه خير ولا فيه صلاح ولا فيه هداية، هذا كل ما أردناه إلى الخير. احرص والله لو كانت تجارة من الدنيا ومال تعيده إلى جيبك لا سهرت من أجله الليالي. وأما هذا الغلام فإنك تمل من أول دعوة أو من ثاني دعوة، ثم هذا فضله لك. إذا مات ابن آدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. كيف تفرط في هذا الخير العظيم في هذا الغلام الذي سيدعو لك ويستغفر لك؟ هذا من التفريط في هذا الفضل العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. عاقبة الأبناء إن كانت خيرا فلك، وإن كانت شرا فعليك. والله يا أخوان ما يجر الغلام في بلائه من شر إلا ويكون الوالدان أول من يجري هذا الأمر العظيم. شاب تعرف على مجموعة شباب، وكان هذا الشاب في الثانية الثانوية، وكان يقول عن نفسه كنت في أسرة سعيدة ووالدي موجود ووالدتي وكنا في حياة عظيمة، وكانت له أخت في الثالث الثانوي، يقول وكانت أحب النساء إلي على وجه الأرض أختي هذه بحكم قرابة السن ولأنها شقيقته وكانت بينهم محبة. قال فتعرفت على شباب وأنا في المرحلة الثانوية، فلما أصبح في المنتصف في نصف السنة في أيام الاختبارات بدأ يجلس هؤلاء الشباب، وكان يخاف من أبيه، وكان أبوه جباراً شديداً، وهذا للأسف الموجود بيننا، إما أن يوضع الحبل على الغارب وإما أن يكون الوالد عتيداً شديداً جامداً لا يتفاهم مع أولاده ولا يفكر في مصلحتهم. لماذا؟ إذا كبر الغلام فاتخذه صاحباً، اتخذه صاحباً صديقاً، اذهب معه، خذ معك هذا الابن واذهب أنت وإياه في يوم من الأيام واجلس معه وخذ تجاذب معه أطراف الحديث حتى ترى ماذا عنده ويرى ماذا عندك، حتى يكون هناك صلاح بين إصلاح للغلام وإصلاح لهذا البيت وهذه الأسرة. المهم كان الوالد شديدا، كان الغلام مع أصحابه، وفي يوم من الأيام تأخر هذا الشاب في وقت الظهر، يخرجون الضحى ويبقى معهم، فقال أبي سيفعل بي ويفعل، أريد أن أعود الآن. فرجع هذا الغلام، قبل أن يعود قال له أحد أصحابه أريدك تنتظر خمس دقائق. قال لماذا؟ قال تشرب إبريقا من الشاي، براد شاي، وتذهب إلى بيتك. فقال أبشر، جلس وصنع له ذلك البراد، ثم بعد ذلك شرب هذا الغلام فسقط في الأرض يتقيأ تقيؤا شديدا. بعد نصف ساعة قام، ما الذي حصل؟ تكلم على الشاب، يا فاعل يا تارك، أنت فعلت وفعلت وفعلت. قال هذه مزحة خفيفة بيننا، وذهب الغلام، وبعد أيام بدأ يجد في نفسه شهوة إلى ذلك الإبريق. عاد إلى صاحبه أريد إبريقا آخر، قال وعشرة أباريق، وتأمر بما شئت، فأنت الخليل وأنت الصاحب وأنت الحبيب. وأعطاه برادا آخر وثالثا وخامسا وعاشرا، حتى سقط الغلام في شراك الإدمان والمخدرات الهيروين. فلما وقع هذا الغلام وعلم هذا الفاجر أن هذا الغلام قد وقع في شراكه، جاءه ليطلبه، فقال لا يمكن إلا بمال، ليس عندي مال، إما المال وإما أن تذهب فلا شيء عندي. بدأ الغلام يأتي بشيء كان يجمعه، بدأ يسرق، بدأ يأخذ من والديه، انتهت دراسته وخرج من المدرسة. بدأ يسرق، انتهت السرقات. وفي أثناء الجلسة مع أهله بدأت أخته تلاحظ أن هذا الغلام يشطح عن الصواب وعن الخير، حتى وصل ذلك اليوم فقالت له يا أخي لا بد أن تخبرني ما الذي حصل لك، لماذا تغيرت، لماذا تغير طباعك؟ قال هذا الغلام تمر بظروف نفسية، وبدأ يتهرب من أخته، ثم جلس مع أصحابه فقال لأصحابه إن أختي بدأت تسألني وأخشى أن تخبر أبي. انتهى العام الدراسي وأخته تخرجت من الثالث الثانوي، فجاء ليهنئها وقال والله لو كنت أملك ريالا واحدا أعطيتك فقالت له كلمات يقول: تمنيت أنني مت أنها ما قالتها لي. قالت: هديتك وأجمل هدية أن تعود كما كنت، أن تعود، أنت سندي، أنت عضدي بعد الله عز وجل، أنت أخي، وأنت وأنت. يقول: فأحسست بسكاكين تطعني بصدري، ولم تدري أن أخاها قد أصبح من أهل الباطل والغي، نسأل الله العافية. مرت الأيام وأخته تلح عليه بعد أن دخلت في الجامعة، أخبر أصحابه، فاجتمع معه الشياطين وبعض الناس يا أخوان، كما قال جل وعلا: فأتبعه الشيطان، صار الشيطان ويتبعه. قال لأصحابه: ماذا أصنع؟ ستخبر أبي، وأبي سيفعل بنا ويفعل، ما الحل؟ قال أحدهم: اقتلها، اقتلها وترتاح. قال: أقتل أختي؟ ألك عقل أنت؟ قال الثاني: لا، يقتلها يا أخي، ضع لها في إبريق الشاي مثل ما وضعنا لك، وتعود كما صرت أنت، تصبح، ثم بعد ذلك تستر عليك وعلينا، ولا تستطيع أن تخبر أحدا. امتنع في البداية، ثم في النهاية وجد نفسه مضطرا، فأخذ معه هذا الكيس، كيس المخدرات أيها الإخوة، وذهب إلى الدار وقال: اصنعي شاي وأخبرك بكل. فانطلقت بكل براءة إلى المطبخ لتصنع له الشاي، لأنه سيخبرها وتعين أخاها، ولم تدري أنه يسعى الآن لإفساد أخته. أين الوالد؟ وين أين ذهب الأب؟ نائم، الوالد نائم. جاءت بإبريق الشاي، قال: أعطيني كأس ماء. ذهبت فصب الكيس كاملا في هذا الشاي، اشربي، شربه، طبعا ما عاد يتأثر. شربت هذه المسكينة وبدأت تتلوى في الأرض وتتقيأ، وبعد أيام قالت: أريد إبريقا آخر. واستمرت الحال إلى أن قال: أنا وأنت أصبحنا مدمنين. بدأت تعطيه من مالها، تركت المدرسة، بدأت تسرق، بدأت تبيع ذهبها، حتى أصبح جميعا بدون مال ولا ذهب. بدأت تتلوى أمام أخيها: أعطني، أرجوك يا أخي، تقبل يده، تقبل رأسه، أنا أموت، أحس بأحشائي. ذهب إلى صاحبه فطلبه، فقال: أنا ما عندي، أنا ما، وكان بدون بواب، ما عندي شيء، أذهب، أعطني مال ولا ما أعطيك. بدأ الآن يتصرف، لأنه أصبح إيش؟ أصبح عالما وموقنا بأن هذا لن يتخلى عنه ويريده بأي طريقة. فلما يأس منه قال: عندي حل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أيها الإخوة في أعراضنا وأهلنا. ما الحل؟ قال: أن تأتي بأختك إلي لينتهك عرض. لعنه، شتمه، ذهب إلى دارهم. لما رأى أخته قال: أخبرتها لتستعظم الأمر، قلت: أتعلمين أنه يريد عرضك؟ قالت: أنا موافقة. أخذت عبايتها وركبت مع أخيها ليذهب بنفسه فيضع عرضه عند هذا الذئب. بسبب ماذا؟ المخدرات وغفلة الوالد عن هذا الأمر العظيم. فأوصل أخته فذهب عرضه، مرت الأيام وإذا بهذا المجرم قد أخبر هذه الفتاة بأرقامه وقال: أطلبيني في أي وقت وآتي إليك. قالت الأخت لأبي، البنت لأبيها: أريد أن أرجع للمدرسة لتتخذها ذريعة. ثم بدأت مع هذا الشاب حتى وصل القصة عظيمة مبكية. المهم في آخر الأمر وإذا بهاتف البيت يضرب، فرد على الهاتف: ماذا تريد؟ أهذا بيت فلان؟ نعم، أعطنا والدك. فأعطاهم. قال: وجدنا فتاة وشاب على طريق من الطرق، انقلبت السيارة، وبتقليب شنطة هذه الفتاة وجد اسمها وأنها ابنتك، وهي في قد ماتت هي والشاب في حالة سكر، فسقط الوالد في جلطة ومات. الأم أصابها البكم، ما عاد تتكلم. خرجت الأسرة من هذا البيت وأصبحت في بيت قديم يتصدق عليهم الناس، والولد هذا يعالج نفسه. قال: وأمي تدعو على أختي ليل نهار، ولم تدري أنني أنا الذي جررتهم. هكذا هذا ذهب هذا البيت العامر بسبب هذه المعصية وغفلة الوالدين. إذن يا أيها الإخوة، ينبغي على الوالد أن يكون حريصا برفق، ما يكون حريصا بعنف. بعض الناس يظن أن الحرص هو الضرب، بعض الناس يظن أن الحرص أن يأخذ أولاده فيعلقهم في المنزل ويضرب هذا ويلعن هذا ويشتم هذا. ليست هذه القوة يا أخوان. القوة أن تتصرف في بيتك بحكمة فتقوده إلى الجنة، الحكمة أن تقود بيتك إلى طاعة الله عز وجل، الحكمة أن تجعل في نفس ولدك وفي نفس ابنتك نفسا مؤمنة لا تريد إلا الله والدار الآخرة. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله أيها الإخوة، شاب منذ نعومة أظفاره وهو لا يعرف إلا المصحف، إلا الصلاة، إلا الصيام، إلا ذكر الله جل وعلا، لا يعرف إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الخنا، ما عرف الزنا، ما عرف الخمر، ما عرف اللواط، ما عرف الفواحش. شب على طاعة الله جل وعلا، هذا الشاب أبشره بأن له عند الله عز وجل فضلا عظيما، لأن الشباب أيها الإخوة من السنوات من المراحل العظيمة عند الله جل وعلا، ولولا عظم هذه المنزلة ما كان المرء قبل أن تزول قدماه يسأل عن أربع، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. السنوات شيئان لو بكت الدموع عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. إذن الشباب أيها الإخوة من المراحل العظيمة في منزلتي في المنزلة عند الله جل وعلا. فأنت ماذا صنعت بشبابك؟ ماذا صنعت بشبابك؟ هل أذهبت شبابك في طاعة الله عز وجل؟ هل أذهبت شبابك في المسجد وفي الصلاة وفي الذكر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل أذهبت شبابك في طاعة الله؟ هل صرفت شهوتك في الحلال؟ صرفت قوتك في الحلال؟ صرفت همتك في الحلال؟ أم أنها أيها الإخوان مشرعة الأبواب؟ إن دعا داع إلى الخنا أجبت، وإن دعا داع إلى الزنا أجبت، وإن دعا داع إلى ما حرم الله أجاب. لا أيها الإخوان، شاب نشأ في طاعة الله، وطاعة الله عز وجل أمر جامع لكل ما يطاع فيه الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. انظروا، ومعنى النشوء أن يكون بداية شبابه. يقول النووي: وأرجح الأقوال أن سن الشباب يبدأ من 15 إلى 33، هذا أشهر الأقوال. فهذه السنوات 18 عاما، هذه المرء بصدقه مع الله عز وجل يستطيع أن يرفع نفسه في الجنة منازل عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا بسبب هذا السن. ويا لله كم من رجال ندموا على هذه السنوات التي فرطت وضيعت، فرط فيها وضيعت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود من ذلك ألا يعصي الإنسان أيها الإخوة، فإن المرأة يعصي، لكن المؤمن الصادق الذي ينشأ في طاعة الله عز وجل هو الذي إذا عصى رجع، إذا تاب، إذا فعل معصية تاب ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة على نشأة الشاب في طاعة الله سبحانه وتعالى ما جاء عن حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان منذ نعومة أظفاره وهو على الطاعة، وقيل كما في ترجمته أنه قد أسلم يهودي على يديه وهو شاب صغير، وكان يذهب إلى الكتاب فيمر بيهودي فيدعوه إلى الإسلام فأسلم، وحفظ القرآن وهو طفل صغير، وأفتى وهو ابن 15 أو 16 عاما. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن فتح الله على قلبه في طاعة الله. أيضا الإمام ابن الجوزي رحمه الله فإنه يقول: ولم يكن قد وقع في قلبي ما وقع في قلوب كثير من الصبيان من حب اللعب واللهو والمرح، فإنني منذ نعومة أظفاري وقد وفقني الله تعالى للعمل بطاعته، وكنت إذا أرادني الأطفال إلى غير ذلك أبكي وأهرب منهم. والإمام النووي كانوا إذا أرادوه أن يلعب يهرب ويقرأ القرآن. فهؤلاء أناس نشأوا في طاعة الله. ممن نشأ في طاعة الله أيها الإخوة معاذ ومعوذ ابن عفراء، فهما شابان ذهبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وقيل معاذ وعوف شابان كذلك، هما اللذان قتلا أبا جهل. هذان الشابان نشأ في طاعة الله فقتل أحدهما في سبيل الله والآخر لحقه بعد بدر. شابان. يقول عثمان، يقول عبد الرحمن بن عوف: لما ذهبنا إلى بدر التفت عن يميني فرأيت غلاما صغيرا، فالتفت عن شمالي فرأيت غلاما، فقلت: وددت لو أنه كان عن يميني وشمالي أبطال كماه، لأن الإنسان يحتاج في المعركة إلى من يسنده. قال: فإذا بالذي عن يميني يقول: يا عمه. فقلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: ما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فقلت: إذا رأيته أخبرتك. قال: فدعاني الذي عن شمالي: يا عم، أين أبو جهل؟ ما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلما رأيته وهو كالجمل الأورق والناس حوله هائج والناس حوله بالسيوف، قلت: يا هذان أرأيتما هذا؟ قال: نعم. قلت: هذا طلبكما. فانطلق إليه. شابان في مقتبل العمر دخل عليه فضربه الأول في قدمه فطنت قدمه، قدم أبي جهل. فنزل عكرمة رضي الله عنه وكان آنذاك مشركا، فضرب أحد الشابين على كتفه فسقطت كتفه حتى تعلقت بجلده. قال: فلما أشغلتني عامة يومي وضعتها تحت قدمي ثم رفعت جسدي ليقطعها، ثم ما زال به حتى قتله فمات. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. إذن هذه الهمة لنفوس دخل الإيمان في قلوبها وهي بعد شباب. شاب آخر، شاب صحابي اسمه حارثة، والحديث في الصحيح لما انتهت معركة بدر رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أين ولدي حارثة؟ إن كان في الجنة أصبر، وإن كان في النار لأفعلن ولأفعلن، يعني من البكاء والعويل عليه. فقال: يا أم حارثة، أهبلت؟ أجننت؟ أجنة واحدة هي، والذي نفس محمد بيده، إنها لجنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. وكان عمره 17 عاما. يقول الصالحي في هدي العباد أو الإرشاد أو الرشاد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إرشاد العباد في سيرة خير العباد، يقول: فتأمل رحمك الله، فإن هذا غلام في 17 من عمره قتل قبل المعركة، فإنه قبل أن تبدأ المعركة طلب من الصحابة ماء، فذهب هذا الغلام بجرة معه بقربة جلد من جلد، ذهب بها ليأتي بالماء، فلما أصبح عند الحوض رآه بعض المشركين فضربه بسهم فوقع في نحره فمات فقتل. قال الصالحي: قال: فتأمل في هذا الغلام الذي قتل قبل المعركة، قتل قبل المعركة ولم يقتل في معمعة الوغى، فأصيب بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أصاب الفردوس الأعلى، فقل لي بربك ما هو حال أولئك الذين قتلوا في وسط الوغى، كيف حالهم؟ كيف حال أولئك الذين قاتلوا كعلي والزبير وأبي بكر وسعد بن معاذ وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعبد الرحمن بن عوف؟ كيف يكون حال هؤلاء الذين شاركوا في المعركة؟ منزلتهم عند الله إيش؟ عظيمة. شاب 17 عاما. عمير بن أبي وقاص أخو سعد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى معركة، بعد أن يخرج من المدينة يجمع الجيش، فأي شاب أو أي طفل أو رجل لا يقدر، أعمى أو مريض أو كبير أو طفل كبير في السن، يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعرضهم، فأرجع كثيرا من الصحابة. وصل إلى عمير بن أبي وقاص أخو سعد وكان صغيرا، فرفع قدميه يا أخوان على رؤوس أصابعه حتى يظهر أنه طويل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: ارجع يا عمير. فبكى وقال: يا رسول الله، أتحرمني الجنة؟ فقال أخوه الأكبر سعد: يا رسول الله دعه، فوالله ما خرج عمير إلا يريد الجنة. أي أم أخرجت هذا الغلام ليقتل في سبيل الله؟ أي أب؟ أي أخ؟ أي نفس مؤمنة تريد الجنة وهي في هذا السن؟ ذهب عمير بن أبي وقاص فقتل في معركة بدر، فكان من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. شاب في مقتبل عمره، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ما تلفت نفسه أيها الإخوان وهو مع العاهرات وانقلبت السيارة بي. يقول لي بعض الناس في بلد من البلدان: ذهب شاب من شبابنا، من شباب المسلمين، من الشباب الذين يسمون بمحمد وخالد وعبد الله وأبوه وأمه مسلمان، ذهب إلى بلاد من البلاد التي يروج فيها العهر والفسق والخمور، فدخل في مكان من هذه الأماكن التي يعصى فيها الله جل وعلا، فأراد غانية فأبت فغضب فشرب الخمر حتى الثمالة. يقول لي هذا المحدث: فرأيته خرج فركب سيارته فانطلق بسرعة قصوى، وكان في آخر هذا الطريق منعطف، فلم ينتبه لهذا المنعطف وهو في سكره، في تركه للصلاة، في تركه لعبادة الله، في نشوئه على المعصية، في شربه للخمر، في خروجه من هذا المكان الذي يغضب الله، فتقلبت سيارته من على هذا الجبل، فما استقرت إلا في بطن ذلك الوادي. أخرجوه من الحديد وهو قطع. ما صلى، ما ذكر الله، ما أفاق من سكره، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. شتان، شتان بين من مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إما مجاهدا أو مصليا أو ذاكرا لله، وبين هذا. عبد الله بن مغفر الصحابي كان يقول: إني لأرجو من الله أن أموت الميتة الحسنة، ولا أموت كميتتكم هذه التي يغتال فيها الرجل غيلة، يموت فجعة. رأت ابنته في المنام أنه يموت، فقامت مفجوعة، فسألت أمها، فقالت: أبوك في مصلاه يصلي؟ فلما ذهبوا إلى مكانه وهو إذا هو ساجد، قالت: انظري هذا أبوك. دعوه، نادوه، حركوه، وإذا بروحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. هذه المثال الحسنة. وشاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه أين هو معلق في المساجد أيها الإخوة. يقول الحافظ ابن حجر: ومعنى ذلك أن يحضر صلاة الجماعة وفيما يسن له فيه حضور الجماعة، فبذلك يكون قلبه معلق في المساجد. وش ينقصنا يا أخوة؟ صلاة الجماعة أن نصليها، صلاة العيد أن نصليها، صلاة الكسوف أن نصليها، الصلوات التي تصلى في المساجد نصليها، فتكون قلوبنا معلقة في هذه المساجد. إذا دعا المنادي فرح الإنسان بلقاء الله، إذا دعا الداعي لبى ونادى ولبى نداء الله سبحانه وتعالى. هذا قلبه معلق في المساجد، هذا المطلوب منا. لكن يا أخوان، من يستطيعه؟ من يستطيع أن يصبر على هذه الصلوات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الاستهام. وبعضنا يأتي من العجز ويدخل وفيه مكان في الصف الأول، يقول: لا، الصف الثاني بركة، ما في مشكلة، أصلي في الصف الثاني. والصف الأول تفرط فيه، ولو علم الناس ما فيه من الخير والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا الاستهموا عليه، ومع ذلك فإننا نفرط في هذا. إذن قلبه معلق في المساجد. وقلوب الناس أيها الإخوة، وقلوب الناس تكون يوم القيامة مع من تعلقت به. من تعلق قلبه بالمال يكله الله إلى ماله، من تعلق قلبه بالمسجد وكله الله إليه، من تعلق قلبه بالغواني والزنا وغير ذلك وكله الله إليه، ومن تعلق قلبه بالحرام وكل إليه. من تعلق بشيء عاش من أجله ومات من أجله. الخليفة يزيد بن عبد الملك لما مات عمر بن عبد العزيز أخذ الخلافة يزيد، فلما أخذ الخلافة قال: والله ما عمر بن عبد العزيز بأحوج إلى الجنة مني، وما أنا بغني عن الجنة. فسار في الناس سيرة عمر بن عبد العزيز، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحكم بالخير، إلى أن رأى جارية من جواريه يقال لها حبابة، فتعلق بها فشغلته عن طاعة الله، فصار لا يصلي مع الجماعة، صار لا يصلي الجمعة. فكان مسلمة أخوه يقول: يا يزيد اخرج وصلي بالناس، قال: صلي بهم أنت. وتعلق قلبه بهذه. وحق على الله ألا يتعلق قلب امرئ بشيء من الدنيا إلا وكله الله إليه. أذان؟ نعم. فأقول أيها الإخوة، تعلق يزيد هذا بهذه الجارية التي اسمها حبابة، فأصبح كلما جاء المنادي ينادي لصلاة الجماعة قال: لا، صلي أنت يا مسلمة، صلاة الجمعة ما خرج، الحكم بين الناس لم يخرج. فلما أراد الله عز وجل له ما أراد خرج معها في بستان من بساتينه في بلاد الشام، فكانت معه حبات رمان، وكان يضحك معها وتضحك معه، ففتحت فمها فرمى بحبة رمان فشرقت بها فماتت بين يديه، ماتت بين يديه. فوضعها على صدره وأبى أن يتركها حتى أخذت منه بالقوة فوضعت في قبرها، فبقي على قبرها. ثم بعد ذلك قال: فإن تسلو عنك النفس أو تدع الصبا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد، وكل خليل زارني فهو قائل لأجلك هذا هامة اليوم أو غد، يعني ميت اليوم أو غد. إذن الذي يتعلق قلبه بالمساجد يكون له هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال: إني أخاف الله. رجل تدعوه امرأة إلى نفسه ولها كل الدواعي التي تدعو إلى فعل الفاحشة، مثل ما كان ليوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. امرأة العزيز كانت جميلة، وكان أجيرا، وكان شابا، وكان غريبا، فكل الدواعي كانت مهيئة إلى أن يفعل الفاحشة، فذكر ربه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فصد عن هذا الباب، فجعل الله جل وعلا له عاقبة خير في الدنيا وفي الآخرة. أن تدعوه امرأة فيقول إني أخاف الله جل وعلا. شاب كان يسمى القس من عبادته، اسمه عبد الرحمن الجمحي، من شباب قريش، وكان هذا الشاب لا يعرف إلا البيت والمسجد. وفي أثناء طريقه كان يمر ببيت واحد من تجار مكة، وكانت عنده جارية اسمها سلامة، وكانت جميلة من أجمل نساء الأرض، وكانت تغني وكان صوتها جميلا. فمر هذا العابد وفي أثناء طريقه يذهب ويأتي، فمرة من المرات وهو في الطريق استمع إلى صوتها، ثم نظر إليها فوقع حبها في قلبه، فصار يأتي دائما ويجلس قريبا منها ويستمع إليها ثم يذهب. رآه سيدها فقال له يا عبد الرحمن أنت هنا، ادخل إلى الدار. قال لا، إنما وقفت لأمر وإني ذاهب الآن. فلما رآه مرة أخرى عزم عليه، فدخل عبد الرحمن إلى هذه الدار، رأى هذه الجارية فتعلقت به كما تعلق بها، أحبها وأحبته، حتى كانوا يسمونها سلامة القس، مشهورة بأنها سلامة فلان، لأنه انتشر خبرهما. فخلت به يوما من الأيام، خلا بها، فقالت له يا عبد الرحمن والله إني لا أحبك. فقال وأنا والله إني لا أحبك. قالت وإني لأشتهي أن أضع فمي على فمك. قال وأنا والله أشتهي ذلك. قالت فما الذي يمنعك؟ فإن الموضع خال والرقيب قد نام، والرقيب قد نام، ما في أحد. فأطرق برأسه وبكى رحمه الله تعالى. قالت ما لك؟ قال تذكرت قول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قام من ساعته وذهب وعاد إلى عبادته. دعا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، ولا أريد أن أطيل من أجل الوقت، واثنان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمعوا لله، فكان لقاؤهم لله تعالى في مسجد، في طاعة، في ذكر، في خير، في أمر بمعروف، في نهي عن المنكر، على خير، على معاونة على الخير، وتفرق على ذلك. انظر، هذا الشرط الثاني. أحيانا يكون اللقاء في البداية من أجل الله، فأحبك وتحبني ونجتمع على الخير، ثم تدخل الدنيا بيننا. لا، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمعوا على محبة الله وتفرقوا على محبة الله. جاء أعرابي كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أنني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذا الحديث، فوالله إنني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهم. يا رسول الله المرء يحب القوم لما يلحق بهم. قال المرء مع من أحب. يا أخوان والله من فضل الله علينا هذا الأمر، فالمرء أحيانا يحرم الخير بسبب بغضه لبعض الصالحين، بسبب بغضه لبعض الأولياء، لبعض المؤمنين، فيحرم أن يلحق بهم وأن يكون معهم بسبب هذا. إذن الإنسان يا أخوان يحرص على محبة الصالحين، فإن محبتهم غنيمة في الدنيا والآخرة. اثنان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل أنفق بنفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليس المقصود يا أخوان كما يصنع بعض العامة إذا جاء يتصدق يضع يده الشمال خلف ظهره، لا، هذا من فعل العامة. المقصود بهذا الحديث أن يحرص الإنسان على كتمان فعله للخير، فمن باب التشديد حتى لا تعلم الشمال، فكيف بغيرها من الناس؟ هذا المقصود في العديد، وإن كان وقع في هذا الحديث خطأ عند بعض الرواة فقلبه وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إلا أن الصحيح أنه كما ذكرت حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأحيانا يستحب إعلان الصدقة، وهذا لبعض الناس أو في بعض الأحوال، كأن يتصدق الإنسان فيقتدى به، أو كأن يبتدئ الأمر فيتدافع الناس من بعده، أو أن يدعو الإنسان أمير المؤمنين أو العالم يدعو أمام الناس بالصدقة فيتقدم واحد أمامهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن الأصل أن الصدقة في الخفاء خير وأعظم عند الله عز وجل من الصدقة أمام الناس، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى ألا يعلم الناس. لما مات زين العابدين علي بن الحسين اشتكت أسر في المدينة أن رجلا كان يطوف عليها في كل ليلة ويطعمها، فلما غسلوه وجدوا على عاتقه خطا أسودا من الحمل الذي كان يحمله يطوف به على الناس، ولم يدروا ولم يعلموا أنه زين العابدين إلا بعد أن توفي رحمه الله رحمة واسعة. هل يتصدق بصدقة لا يدرى من هو، لا يدري الناس من أنت، تجعل بينك وبين الله عز وجل يا أخي حبلا من الصدقة الخفية، تجعل بينك وبين الله عملا خفيا تتقرب فيه إلى الله عز وجل، حتى يكون إخلاصك لله عز وجل بعيدا عن كل شائبة من الشوائب. يطعم في الليل، يطعم الناس لا يدرون من هو. في خلافة أبي بكر كان كلما صلى الفجر خرج فرآه الصحابة، وكان ممن رآه عمر فقال لأتبعنه اليوم. لحق عمر ولحق أبا بكر حتى خرج أبو بكر من المدينة ودخل في خيمة نائية بعيدة، فبقي مدة ثم خرج، فدخل عمر وإذا بعجوز عمياء فقيرة في جنب الخيمة جالسة، فقال يا امرأة من أنت؟ قالت أنا امرأة من المسلمين. قال من الذي دخل عليك قبل قليل؟ قالت رحمه الله رجل من المسلمين. ما قالت أبو بكر الخليفة، رجل من المسلمين يأتينا كل يوم فيحلب الشاه ويكنس البيت ويصنع الطعام ويتفقد أحوالنا ثم يعود. فبكى عمر وقال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا، وأنت خليفة تصنع ذلك؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو الناس إلى الصدقة. صدقة يا أخوان تطفئ غضب الرب. الصدقة لما أراد الصحابة الفقراء أن يساووا الأغنياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحوا بعد الصلاة 33 واحمدوا 33 وكبروا 33 وقولوا تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم صنعوها، فصنع الأغنياء مثلهم. قالوا يا رسول الله علم إخواننا أهل الدثور بمثل ما نقول فصنعوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أبو بكر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة جاء فوضع عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، وجاء بحمله على ظهره فوضعه أمام النبي والناس. قال يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. هذا أمر عظيم، الذي معه 100 مليون يتبرع ب50 مليون، من يقدر؟ الذي معه مليون ريال يتبرع ب500 ألف، ما تستطيعه النفوس إلا الندر والخلص. فجاء أبو بكر بمال فوضعه، يا أبا بكر ما وضعت لأهلك؟ ما تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. وصل يقينه صديق هذه الأمة أن يعلم وأن يستيقن أن ما عند الله هو أوثق فيما عند الله بالذي بين يديه من المال، ولا لو ما كان يثق هذه الثقة ما أخرج الذي في يديه وترك واستعاض بالذي عند الله عز وجل، إنه يعلم أن الذي عند الله خير وأبقى. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أبو بكر كل ماله، ولما جاء التبرع تصدق بكل ماله. هذه النفوس يا أخوان، يقف صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التبرع فيقوم عثمان ويقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها محتاج. تدرون متى يا أخوان؟ في معركة تبوك في شدة الحر والأرض بعيدة، وجاءت الفتنة لتمحص الصادق من الكاذب، قال علي 100، فنزل النبي درجة ودعا قال علي أخرى، فنزل النبي الثالثة قال علي الثالثة بأحلاسها وأقتابها محتاج المجاهد، بس يأتي المجاهد ويركب 300 مجاهد يجهزهم عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ذنبه، اللهم اغفر لعثمان ذنبه، اللهم اغفر لعثمان ذنبه. الصدقة يا أخوان ليش؟ لأنها تبين الصادق الذي يخرج المال. إن الإنسان أيها الإخوة يحب هذا المال محبة عظيمة، وإنه لحب الخير لشديد. ثم بعد ذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا دليل الخشية، ما بكى أمام الناس. وقد يبكي الإنسان عند الناس، لكن الذي يبكي لوحده هذا علامة الإخلاص، ما عندها أحد ليبكي من أجله. فهو بكى لله من خشية الله، شوقا إلى الله، رغبة فيما عند الله، خشية من عذاب الله، فبكى، فدل هذا على أنه صادق. وهذا الرجل يكون جزاؤه أن يكون في ظل الله، وما لا ظل إلا ظل الله جل وعلا. رجل ذكر الله خاليا، يعني ما عندها أحد، ففاضت عينه. والبكاء أيها الإخوة يستحب للإنسان إذا لم يبكي أن يتباكى إذا كان لوحده، وأما عند الناس فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف البكاء، بل لا ينبغي كذلك أن يبكي، بل يكظم هذا البكاء ما استطاع، إلا إذا غلب على أمره فإنه بعد ذلك لا يكون مذموما. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، وبكى بعض الصحابة عند بعضهم. لكن أيها الإخوة، ما يصنعه كثير من الناس من الصراخ والعويل هذا ما كان على عهد السلف، وقد كرهه بعض الأئمة. وتفصيل ذلك أن بعض التابعين كان إذا سمع القرآن سقط وأغمي عليه، وبعضهم يموت، وبعضهم ولم يكن ذلك في الصحابة، فأنكر عليهم بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك، حتى قال بعضهم إن كان صادقا فليصعد فوق جدار ثم يقرأ القرآن فننظر أيغمى عليه أم لا. وبعضهم كان يقول بل هذا أمر لا يملكونه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فقال حال الصحابة أكمل، فإن الحق الذي نزل على قلوبهم والإيمان الذي في قلوبهم كانت قلوبهم قوية وتحملت هذا الحق فبكوا. وأما التابعون فإنهم كانوا على قوة الدافع عندهم، إلا أن قلوبهم لم تتحمل ذلك فأحدثت عندهم هذا الأمر. هذا أيها الإخوة الحديث الذي أردت أن أقوله لكم في هذه الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. أيضا جاءت أحاديث أخرى في بيان أقوام يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله غير السبعة، وليس المقصود بالسبعة حصرا، وإنما هؤلاء السبعة تغليب لهذه الأصناف، وإلا فقد جاءت أحاديث أخرى في بيان أقوام يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عن معسر أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن بعض الناس يأتيك وهو معسر ولا يكون عنده سداد، فإن أخرته أنظرته، يعني أعطيته مدة أو وضعت عنه بعض الشيء، فهذا أبشره أنه إذا فعل ذلك من أجل الله عز وجل فإنه يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند أن من ظلل غازيا في سبيل الله ظله في الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. أسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة العظيمة، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأشكركم جميعا على حسن الاستماع وعلى الحضور، كما أشكر الإخوة القائمين على هذا، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في موازين حسناته. الحقيقة أيها الإخوة اكتفينا بالأسئلة التي وزعت الليلة الماضية على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وكانت المحاضرة كلها إجابة عن الأسئلة، وورد إلي بعض الأسئلة وسنعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى على فضيلة الشيخ. السؤال الأول يقول السائل أنه شاب ملتزم من الشباب ويبلغ من العمر، أنه يقول هل من يلتزم من الشباب في عمره من 15 إلى 25 سنة هل من الذين يدخلون في هذا الحديث؟ الحديث أيها الإخوة ظاهر في هذا، فإن من الذين من السبعة الأصناف شاب نشأ في طاعة الله، والمقصود بالنشوء عموم الصلاح، فقد يكون الإنسان مقصرا في بعض الجوانب لكنها جوانب لا يصل فيها إلى كبيرة ولا إلى بدعة ولا إلى كفر، وإنما قد يقترف بعض الصغائر ثم يتوب إلى الله جل وعلا ويكفر بالأعمال الصالحة، فهذا لا يخرج عن هذا الصنف أو عن هذا القسم من أقسام أو من الأقسام السبعة. فإذا كان هذا الشاب قد وفقه الله جل وعلا الهداية في بداية شبابه في 15 أو 18 أو 20، ثم بعد ذلك اشتغل بطاعة الله، فإنه يكون ممن نشأ في طاعة الله عز وجل. يقول السائل: هل من يذهب إلى المسجد في صلاة الفجر على السيارة هل يدخل في حديث بشر المشايين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ لفظ الحديث والظاهر منه أن المقصود أنهم يعوضون عن التكلف الذي يجدونه والمشقة في هذا الظلام في ذهابهم إلى المسجد، بأن الله عز وجل يعوضهم بالنور التام يوم القيامة. والنور أيها الإخوة الذي يكون لهم يوم القيامة يكون عند حشرهم وعند ورودهم على الصراط. والذي يذهب إلى صلاة الفجر بالسيارة فإنه داخل في المصلين للفجر، لكن الثواب المتعلق لمن مشى في الظلمات يكون كذلك لمن مشى في النور ولو أنه واجه ظلمة لا سعى في ذلك، بمعنى أنه يثاب على نيته، والله تعالى أعلم. تقول أحد الأخوات السائلات إن أختها متزوجة من قريب لهم ولكنه لا يصلي، وفي شهر رمضان يصوم ولكن بدون صلاة، وقامت بنصحه وامتنعت عن مضاجعته، ولكنها كلما فعلت ذلك يقوم يصلي وكأنه ما يصلي إلا ليرضيها، علما بأن لها ثلاثة أطفال، ويعاملها معاملة حسنة، وكلما نصحناها أو نصح النساء تقول بأنها لا تستطيع ترك أطفالها وأنها تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى وتطلب النصيحة، وماذا تصنع مع مثل هذا الزوج؟ أسأل الله عز وجل بادئ ذي بدء أن يهديه وأن يرده إلى الخير وإلى دينه. إذا كان هذا الزوج لا يصلي بالكلية فإنه كافر ولا يجوز لها أن تبقى معه، ويجب عليها أن تغادره إلى أهلها، فإن كفر تارك الصلاة قد أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك أو نقله 4 من الأئمة كعبد الله بن شقيق وابن حزم وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ظاهر، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه إذا كان لا يصلي. أما إذا كان يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته، أو كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فإنه لا يكفر بل يكون مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب. وهنا نقول إذا كانت المرأة ترجو صلاحه فإنني أوصيها بأن تبقى معه وأن تحرص على دعوته بالحسنى، وأن تدعو الله جل وعلا له بالهداية، وأن تحرص على إرسال أهل الخير إليه وبدعوته بالحسنى. وأما إذا كان هذا الشاب لا يرعوي ولا يرجع عن تركه لبعض الصلوات وهذا حاله دائما، فإنني أقول إذا كان يترك صلوات تركا بالكلية أحيانا فإنها تذهب إلى أهلها، لأن هذا مصر على هذا الأمر العظيم. وأما ترك الصلاة مع الجماعة فهو معصية ولا يجوز لها أن تقره، بل تنكر عليه دائما، وعلى عسى الله عز وجل أن يهديه إلى الحق. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,140.